بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ما بعد. ونواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا في آخر أبواب عند قوله رحمه الله: باب في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. اسم ذلك البعد. نعم، فلما أتاهما صالحا. نعم، طيب. الباب الذي يليه اقرأ: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قول تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه الآية احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ضابط الأسماء الحسنى، ضابط الأسماء الحسنى، فقال: الأسماء الحسنى هي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي يدعى الله بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. اشتمل هذا الضابط على ثلاثة قيود: هي التي جاءت في الكتاب والسنة، أخذه من قولي الأسماء، هذه الآلة تدل على عهد الذهني، ولله الأسماء، فأل تدل على عهد الذهن، ولا يحدث الذهن إلا ما كان الكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله الحسنى أخذ منه الضابط الذي يقول تقتضي المدح والثناء بنفسها، وقوله التي يدعى بها أخذه منه فادعوه بها. إذن الأسماء الحسنى هي التي جاءت الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي التي يدعى الله بها. الأسماء تدل على القيد الأول التوقيف من الكتاب والسنة، والحسنى على القيد الثاني وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، فادعوه بها يدل على دعاء الله بها وندائه بهذه الأسماء. والدعاء بالأسماء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو أن تتعبد لله بمعنى هذه الأسماء، فتوحد الله عملا باسمه الإله الواحد، وتتوب إلى الله عملا باسمه التواب، وتستغفر الله عمل باسم الغفور، وتطلب الرحمة من الله عمل باسمه الرحيم، وتستغفر الله تعبد باسم الله الغفور، وهكذا. إذن التعبد لله بالأسماء الحسنى يكون بالعمل بمدلولاتها ومعانيها، التعبد لله بمقتضياتها، هذا دعاء العبادة. النوع الثاني دعاء المسألة هو أن تقول: اللهم أقول: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، هذا هو دعاء المسألة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، دعوه. وذروا الذين يلحدون، والإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، والإلحاد في الأسماء الحسنى هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها. وله صور، من صور الإلحاد كما سيأتي أن تسمى الأصنام، أو يشتق لأصنام أسماء من أسماء الله، أن يشتق لأصنام أسماء من أسماء الله كما فعل المشركون مع اللات، اللات أخذ من الإله والعزى من العزيز. من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، وكتسمية بعض المتصوفة لله جل وعلا بأسماء النساء: ليلى وسعدة وزينب وسعاد، هذه إلحاد في الأسماء كما جاء في كتاب خطوب وسار، هذه إلحاد في الأسماء الحسنى. كذلك من صور الإلحاد في الأسماء الحسنى إنكارها وإنكار معانيها، كفعل الجهمية أنكروا أسماء والمعتزلة أنكروا الصفات، يقول السميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذه الحاد الأسماء الحسنى. وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. هذا فيه نوعين ما فيه. قال وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. إذا من صور الإلحاد الشرك بالله جل وعلا، الشرك بالله وتسمية الأصنام بأسماء الله أو اشتقاق أسماء الأصنام بأسماء الله. وكذلك من صور الإلحاد أن تجعل دالة على التشبيه والتمثيل، أن تجعل دالة على التشبيه والتمثيل. قال ابن عباس يلحدون يشركون، وهذا الإشراك يكون بماذا؟ يكون بأن تجعل الدالة على التمثيل وأن تشتق منها أسماء الأصنام كما ذكرنا، تشتق منها أسماء الأصنام أو تجعل دالة على التمثيل. وعلموا يعني ابن عباس سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، يعني سموا اللات من إله، وأن في الإله قالوا اللات والعزة من العزيز، عزة الأعز، عزة من العزيز. هذا كله إلحاد في أسماء الله الحسنى. والأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها، أيضا من صور الإلحاد أن يسمى الله بما لم يسمي نفسه، وهذا تقدم، أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه. يقرأ. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، نعم إثبات في قوله ولله الأسماء الحسنى. الثانية كونها حسنى، نعم، ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته، الحسنى أي البالغة في الحسن غايته. ثالثة الأمر بدعائه بها، بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسألة. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وذار الذين يلحدون في أسمائه. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وهو الميل بها عما يجب فيها. السادسة الوعيد لمن ألحد، قال تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، هذا فيه من وعيد ما فيه. الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. أورد المؤلف هذا الباب باب لا يقال السلام على الله. السلام لما تقول السلام على فلان دعوت له بالسلام، الله السلام على فلان يعني اللهم سلم فلان من آفات، وهذا يقال للمخلوق ولا يقال للخالق جل وعلا، لا يدعى لله تعالى بالسلام، لأن يعني الله هو السلام، هو الذي يبث وينشر السلام ويسلم عباده ويحفظه، فلا يدعى له بالسلام، لا يدعى لله تعالى بالسلام، بل يقال إن الله هو السلام وإليه السلام، إن الله هو السلام، فلا يسلم على الله، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فالسلام من الله وليس على الله، السلام من الله وليس على الله. لما تقول سلم على فلان يعني اللهم سلمه من النقص والآفات. ثم إن السلام من أسماء الله تعالى، السلام من أسماء الله، ومعنى السلام السالم من كل نقص وعيب، السلام يعني السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، والقدوس المقدس من كل نقص وعيب، ونزه بكل عيب ونقص. ولهذا لا يقال السلام على الله، إنما يقال السلام، إنما يقال لا لا لا، إن الله هو السلام ومنه السلام. أورد المؤلف حديث مسعود في البخاري ومسلم قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قل في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده. وقال من عباده كيف الرواد قبل عبادي السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن يقولوا التحيات لله والطيبات لله السلام عليك أيها النبي، ثم علموا التشهد. يسلم على الملائكة، يسلم على النبيين، يسلم على الصالحين، لكن لا يسلم على الله بمعنى أن يدعى لله بالسلام، لأن الله هو السلام ومنه السلام. هذا واضح. يقرأ. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير السلام. السلام من أسماء الله تعالى السلام، بمعنى السالم من كل نقص وعيب، السالم من كل نقص وعيب. نعم. ثانية أنه تحيته. أنه تحية، السلام يعتبر تحيتك، يسلم على الحي أي يحيى بالسلام أو يدعى له بالسلام. إذا سلمت على شخص أنا حييته، إذا حييته بتحيتي هو تحية، إذا قلت السلام عليكم هذه تحية، فحيوا بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله، أو ردوها وعليكم السلام كما هي، هو تحية السلام. لهذا لا يقال لا يسلم على الله، لأن الله لا يحتاج إلى من يسلمه، هو الغني وهو السالم كل عيب ونقص، فلا يدعى له بالسلام، لا يدعى لله بالسلام. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. نعم كما تقدم. الرابعة العلة في ذلك، وهي أن الله هو السلام، وأن الله يحتاج إلى من يسلمه. نعم. الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله، وهي التحيات لله، تعظيم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا القول، هذا الدعاء بهذا الصفة منهي عنه، لأنه يشعر بالاستغناء وعدم وقلة الرغبة. اللهم اغفر لي إن شئت، يعني وإن شئت لا تغفر لي، مفهوم هذا يعني إن شئت تغفر وإن شئت لا تغفر لي، وهذا لا يجوز، لأن فيه إشعارا بالاستغناء، والإنسان لا يستغنى عن الله، وفيه ضعف في الرغبة، وفيه كأن الله جل وعلا يستطيع أن يغفر أو لا يستطيع، يعني استطعت أن تغفر لي فاغفر لي، وهذا لا يجوز. الحمد لله. اصبر. اقرأ. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزم المساله فان الله لا مكره له. اذا نهي صريح، لا يقول أحدكم نهي، اللهم اغفر لي شيئا، اللهم ارحمني شيئا، ليعزم المسألة، ليكون راغبا عازما على الطلب، لا يسأل سؤال مستغني، لأن هذا سؤال مستغني، يعني شيئا اغفر لي كأنه مستغني، بل ليكن راغبا طامعا في رحمة الله. نعم. فإن الله لا مكره له، لا أحد يكره الله تعالى على فعله، لا أحد يكره الله جل وعلا، لا أحد يكره الله تعالى في أنه يفعل أو لا يفعل، بل الله جل وعلا يفعل ما يشاء ولا مكره له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الإنسان يكون في سؤاله لله تعالى مريحا، اللهم اغفر لي، اللهم يلح في الطلب. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة، يعني ليكن عظيم الرغبة، شديد الرغبة فيه عند الله جل وعلا، لأن الله تعالى غني كريم، مهما أعطى العبد فإنه لا ينقص يده. ومما يذكر لعلها من الحكم الذي هي واقعة أن شخصا قال اللهم أسألك جبل من ذهب، فإذا بالذهب بجبل الذهب بجواره يوزع الذهب، قال اللهم من سألك قليلا فأعمي بصره فأعمي في الحال، قال يا الله بسألك ثاني بسيط يعمى فعمي. هذه تروى يعني الحكام لإفادة أن الله جل وعلا مهما أعطى العبد فإن هذا قليل إلى ما عند الله، إلى ما عند خزائن، إلى ما في خزائن الله جل وعلا قليل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف العالمين الناس كلها الإنس والجن وقفوا في كم إنسان، في كم تعداد البني آدم، كم مليار، كم تريليون من آدم عليه السلام أولكم وآخركم لحد قيام الساعة، والجن ده كله وقفوا في صعيد وأي واحد بالدور، أي واحد بالدور كلهم سالوا والله جل وعلا يجيبوا السائل في وقت واحد ما لين دور بدون دور في وقت واحد كلهم بيجيبوا، كل واحد سأله وأعطاه الله ما سأل. واحد يقول داير لي قدر أرضي ذهب الله يديه ذهب، واحد يقول داير لي قدر السماء دي فضة يديه فضة، أعطي كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وفد البحر. العطيات دي كلها مفضل أنكس خزائن، ولهذا نقول إن خزائن الله لا تنقص ولا نقول إنها لا تنفد، لا تنقص، فرق بين لا تنفد ولا تنقص. لا تنفد معنى وقت تنقص يعني، لكن وقتك ما تيجي إضافات تانية وهي ما تنقص ما تكمل، لكن لا تنقص معناها في محل يعني مهما أخذ العباد مهما أعطوا من العطايا فإن هذه العطايا لا تؤثر في خزائن الله شيئا. يعني شلك جرد الوحش النيل بس شلك جرد الموية وأحسن نسبة الموية جرد الله للنيل من المنبع لحد ما صف مس الحاجة ولا حاجة، فكيف بإبرة في بحر؟ إذن الله جل وعلا لا يتعاظم شيء أعطاه. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، يعني يقول اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، لأنها تشعر بأن الله مكره، ذات علل تشعر بأن الله له مكره والعياذ بالله، وتشعر بأن هذا أمر عظيم قد يدخل عليه ويعجز عنه، وأنها تشعر باستغناء العبد عن ربه وهذا غير لائق، يعني فيها إشعار بأن الله له مكره بموجب هذه الكراهة قد يفعل وقد لا يفعل وهذا لا يجوز، كذلك تشعر بأن هذا أمر عظيم ثقيل قد يعجز عنه في تكليف، يعني كانوا ماذا يكلف، كانوا في كلفة ما عايز يكلف رب الحاج والعياذ بالله، كذلك تشعر بالاستغناء عن الله وهذا غير لا يخلى. وكان أيضا كذلك قصد بها تعظيم ربنا يسر لك إن شاء الله من قصد تعظيم بركة تبركة، طبعا العبرة بالقصد لكن اللفظ غير صحيح، لما يعني في الدعاء لا يدخل الاستثناء يقول إن شاء الله إنه ما يجري هي نعم، ولكن إن شاء الله هي أصلا درجة الناس على هذه العبارة لكن ليس على على على معنى الاستثناء، والناس يريدون بها يعني الجزمة، لكن برضه غير صحيح غير صحيح. الثانية بيان العلة في ذلك، نعم. الثالثة قوله ليعظم المسألة، نعم. الرابعة عظام الرغبة، وليعظم الرغبة يعني يكون عظيم الرغبة لا يكون يدعو دعاء دعاء المستغني بل يكون ملحا طالبا. الخامسة التعليل لهذا الأمر، التعليل مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه وإن الله لا مكر له وليعظم الرغبة، لأن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بأن هذا الشيء مكلف أو بأن الله تعالى له مكره أو بأن إنسان مستغني، فالله تعالى لا مكره له، وهو الغني وهو القدير على إجابة الدعاء، وعلى عبد أن يعظم رغبة في الله جل وعلا. كل من التعليل لهذا أمر. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك واغفر ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك، هذا كله من الألفاظ التي ينهى عنها لأن لها تعلقا بالاعتقاد. أطعم ربك وضي ربك، أسق ربك، ساعد ربك، أو أعن ربك، كل هذه لا تجوز. والعبودية هنا أو السيادة في هذا الحديث مراد بها الرق، والرق هو عجز حكمي سببه الكفر. الرق عجز حكمي سببه الكفر، وهو أن المسلمين يقاتلون كفار في الغزو في جهاد سبيل الله، فيأسرون الرجال فيكون الرجال أرقاء ممالك، سواء كانوا من العرب أو كانوا من العجم، من الفرس، من الترك، من البربر، من كل شعوب. إذا قاتلوا المسلمين وحاربوا الإسلام وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية فإنهم يقاتلون ويؤسرون ويصبحون أرقاء رجالا ونساء، النساء يكون إماء والرجال يكون ممالك، ويكون الرجال ممالك وأرقاء والنساء يكون سبايا وإماء. يقال للواحد عبد وللواحدة أمة بسبب أنهم كانوا قد كفروا بالله وحاربوا المسلمين. ثم شرعت حثت شريعة على عتق الرقاب، فعد تحرق وتمومن في كفارة يمين وكفارة الظهار والوطئ في نهار رمضان، هناك كفارات عتق الرقاب المؤمنة، هذا مملوك إذا آمن رغبة الشريعة في عتقه أن تعتق الرغبة المؤمنة. فهذا المملوك له سيد، سيد أو له مالك يملكه. لا يقال لهذا المملوك أطعم ربك وضي ربك، لأن هذا المعنى لا يليق ولا يستحسن. أطعم ربك وضي ربك لا يقول أحدكم، وهذا من التأدب في اللفظ والعبارة. وليقول سيدي، أطعم سيدك، أطعم مولاك، ممكن أطعم سيدك، أطعم مولاك، هذا يجوز. لكن يقول أطعم ربك وضي ربك، هذا فيه ما فيه، لأنه هذا إطلاق يوهم نقصا، يوهم نقصا في حقه، يعني استعمال لفظ الربوبية، تأدب مع الله جل وعلا، أي ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يصح هذا القول. كذلك فيه، إذن هذا فيه خلاف أدب مع الله تعالى. وكذلك بالمقابل لا يقول السيد عبدي وأمتي، لأن هذا فيه إذلال لعبده. لا يقول عبدي، يقول كلفت عبدي وأسلت أمتي وقلت لعبدي كذا، لماذا؟ لأن هذا فيه أيضا فيه نوع من التعالي والإذلال. ليقول فتاي فتاتي، ولا يقول فتاي وفتاتي، أرسلت الفتاة، أرسلت الفتاة الغلام، لكن يقول عبدي وأمتي، هذا فيه كذلك فيه إذلال للمملوك، وأيضا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب. لكن أحيانا هناك صور تجوز، إذا أضافه إلى غيره فإن هذا جائز، الإضافة لغير جائزة، والعبد فلان أمد فلان، كما في الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرض عبده مملوكه صدقه ليس على المسلم في عبده ولا فرضه صدقه اي زكاه لان هذا اخبار خبر محفوظ لكن لما اقول عبدي وعملي فيها شيء من الكبر فاذلال للمملوك اما اذا اراد بالاخبار في غيبتي فلا باس به اما اذا خاطب اذا كانت في حال الخطاب اذا كانت صيغه الخطاب هل يقول يا عبدي يا امتي العلماء اختلفوا في هذا النهي هل هو كرام التحريم يعني يقول يا عبدي يا امتي هل هذا من باب المحرم ام من باب المكروه والشاهد يقول اقل احواله الكراهه اقل احواله الكراهه وقد يصل إلى الحرمة إذا أراد به الافتخار والعظم والإذلال يقول عبدي وأمدي يقول يا عبدي تعال يا أمدي تعال إذا أورث كبرا يصل إلى التحريم طيب. إذن الإضافة إلى غير جائزة لو قلت هذا عبد فلان هذه أمة فلان وهو خبر محض هذا ليس بشكل إضافة لغيره أما الإضافة إلى النفس إذا أضاف النفس قال عبدي وأمتي فهذه لها صورتان إذن عندنا اسمان أن نضيف إلى غيره عبد فلان أمة فلان أو هذا أركح صالح من عبادك وإيمائكم هذا إخبار ليس عبد في عبدي وفرد صدر هذا جائز الكلام فيه الخطاب الصورة الثانية أن يضيف إلى نفسه عبدي أمتي فهذه إضافة إلى النفس لها صورتان إذا كان بصيغة الخبر المحض فهذه لا بأس بها كأن تقول أطعمت عبدي أرسلت عبدي أعتقت عبدي هذه لا بأس بها أعتقت أمتا لي أعتقت عبدا لي هذا خبر محض الحالة الثانية أن يضيف إلى نفسه بصيغة النداء يقول يا عبدي يا أمتي فهذا الذي ينهى عنه لماذا؟ لأن فيه إشعار بالتعاظم وفيه إذلال للمملوك فيه إذلال للمملوك وفيه كذلك فتح لباب التعاظم والكبر جهة السيد قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي نعم عن قولتي عبدي كما تقدم بصيغة النداء أما إذا كان إخبارا إذا كان إخبارا محضا فهذا لا بأس أقول ماذا يعني أقول أعتقت عبدي أو أعتقت أمتي من باب الأخبار إلا إذا تضمن كبرا أو فخرا حتى هذا الإخبار إذا تضمن كبر وفخر فهذا ينهى عنه الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك أيضا العبد لا يقول ربي أرسلني ربي وبعثني يا ربي ولو قال أطعم ربك تأدب مع الله جل وعلا تأدب مع الله سبحانه وتعالى يقول غير طيب يسوع السماء لم يقول هذا إنه ربي أحسن مثواي هنا هذا أيضا إخبار محض قال يسوع من باب الإخبار محض ولا تضمن لا يتضمن مفسدا ليس فيه إذلاله وليس في كذلك معنى آخر من المعاني التي تخدش فيها الربوبية العامة إن هذا إخبار محض إنه ربي أحسن مثواي يعني سيدي لما محظور من قول ربي هو الذل أن يكون العبد مذلولا لسيدي يقول ربي من باب الذل لكن هذا لو قاله ربي لو أنه أخبر أنه سيده ومالكه هذا لا بأس به الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. نعم هذا فيه بدائل، يقول السيد فتايا فتاتي وغلامي، ويقول المملوك تعليم الثاني سيدي ومولاي. خامسة الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم حقيقة التوحيد حتى في الألفاظ حقيقة التوحيد، كل هذا للتأدب مع الله جل وعلا ولتحقيق التوحيد حتى في اللفظ حتى في الألفاظ. قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله، يعني من سأل غيره بالله. والسؤال بالله قسمان، ينقسم إلى قسمين. السؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة، مثلا يقول أسألك بالله، أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا. طبعا في حديث أبو هريرة أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا تبلغ به سفري، أسألك بالله. هذا النوع يقول سائل المسؤول أسألك بالله أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، ده واحد. ثاني السؤال بشرع الله، السؤال بشرع الله بمعنى أن يسأله سؤال يبيحه الشرع، كسؤال الفقير الصدقة وسؤال طالب العلم عن المسألة، هذا أيضا يدخل في سؤال بالله، يسأل سؤال يبيح الشرع كسؤال المسكين الصدقة، سؤال الفقير عن المساعدة والإعانة، وسؤال عن العلم. طيب حكم من رد من سأل بالله، هل حكمه الكراهة والتحريم الذي يدخل أسأل بالله؟ حكم رده هل هو حرام أم مكروه؟ قبل ذلك هل يجوز الإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ هل يجوز الإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ الجواب أن هذا مكروه. الإنسان ليس له أن يقول فلان أسألك بالله أن تحضر لي كذا، أسألك بالله أن تفعل لي كذا، هذا مكروه إلا إذا دعت الحاجة لي، إلا إذا دعت الحاجة تقول أسألك بالله أن تفتيني بما تعلم، أسألك بالله أن تبين لي الحلال والحرام المسألة إذا كان المسؤول عالم، أسألك بالله أن تعفو عن هذا الجاني أو تعفو عنه أو تعفو أو تساعد هذا المسكين، إلا إذا دعت الحاجة. لكن من حيث هو مكروه، لماذا؟ لأن فيه، لأن هذا سؤال عظيم وقد يؤدي إلى الرد فيقع في الحرج. الإنسان لا ينبغي أن دائما يحلف الناس أسألك بالله، أسألك بالله الذي سألتك بالله تعالى، هذا مكروه يصح. طيب إجابة السائلة السؤال بالله، إذا سأل بالله هل تجب إجابته؟ هذا موضوع السؤال. وهذا له صور، الأولى أن يسأل سؤالا مجردا، يكون مستحقا لهذا السؤال. مثلا إنسان يسأل عالما يقول أسألك بالله أن تفتيني في هذه المسألة، وكان هذا العالم على علم مثلا، فهنا يجب أن يجيبه لأنه سأل عن علمه هذا، وكان هذا إلا إذا كان غير عالم. إذا سأل عن مباح، سأل عن مباح وكان المسؤول قادرا، هنا يجب أن يجابه، يعني ليس في إجابة ضرر، ليس في إجابة ضرر على المسؤول، هذا صورة. صورة ثانية أن يسأل بالله أمر محرما، هنا لا تجي إجابته، ولا سأل بالله أن تعطيه نقودا ليشتري بها خمرا، هنا لا تجيب إجابته، لا تجيب إجابته. وصورة ثالثة أن يسأله بالله أن يخبره بأمر فيه ضر عليه، يقول أسألك بالله أن تخبرني ما الذي حدث بينك وبين أخيك أو بين زوجك، أنا ليس له أن يخبره، لا يجب أن يخبره. إذا كان في إجابة السؤال إثم أو كان في ذلك ضر، هنا لا يجب السؤال. أما إذا كان السؤال مباحا، إذا كانت إجابة السؤال في مخدور المسؤول ولا يترتب عليها ضر، هنا تعين إجابته. ما سأل بالله فأعطوه، أعطوه ما يريد، كان علما أو كان مالا أو كان غير ذلك أو شفاعة، إذا كان في مقدور المسؤول ولا يترتب على ذلك إثم ولا ضرر، لا يترتب على إثم ولا ضرر. والاستعاذة بالله فأعيده، استعاذة يعني احتمل والتجر، سأل الناس أن يعيدوه، سألهم بالله أن يعيدوه ولا يعاد يحمل، أيضا بشرط أن لا يكون في ذلك إثم ولا ضرر، شرط أن لا يكون في هذه الإعادة والحماية إثم ولا ضرر. والإنسان يرتكب جريمة وطلب الحماية والإعادة، قال أسأل الله أن تعيدوني، وهو ارتكب جريمة وأنا لا تجد إعادته وحمايته، لأنه في ذلك إثما. أو لو سأل الإعادة كان في ذلك ضرر، على المستعاذ به، هنا أيضا لا تجب إعادته. ومن دعاكم فأجيبوا، إجابة الدعوة، في غير وليمة العرس مستحبة، في غير وليمة العرس مستحبة، وأما في العرس فمن العلماء من قال واجبة، في وليمة العرس واجبة، لما جاء في الحديث من ترك الدعوة من عصى الله ورسوله. إذن جمهور العلم على أن إجابة الدعوة مستحبة إلا في العرس، إنها واجبة، لحديث من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على التحريم، إلا إذا كان في هذه الوليمة منكر، إذا كان فيها منكر، فيها حفل وفيها غناء وفيها محرمات، في هذه الحال لا تجب إجابة الدعوة. من دعاكم فأجيبوا ووصاكم معروف فكافئوا، هذا أيضا من مكارم الأخلاق، وصاكم معروف فكافئوا، من إنسان يعني أهدى إليك شيء هدية ومثلا صعد معروف أيام الدراسة، أيام المدرسة، أيام الجامعة، ساعدك أنت وجدت فرصة وأنت ما تكافئه على هذا، إن لم تكافئه فادعو له، فإن لم تكافئه وإن لم تجد ما تكافئه له فادعو له حتى تروا أنه قد كافأتموه، وهنا موجود فإن لم تجد ما تكافئه، ما تكافئونه عندك من أولى منه. أي نعم نكتب بدون نون خطأ، فإن لم تجدوا ما تكافئوا له فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، الإنسان إذا ليس عنده قدرة مادية على المكافأة فإنه يكافئه مكافأة معنوية بالدعاء، يدعو الله له بالتوفيق والسداد والمغفرة والرحمة والعفو، هذا كله من رد الجميل. خطأ. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله. نعم، دبين إلا إذا كان هذه الإعادة فيها إثم أو ضرر أو تتضمن فعل محرم أو ترك واجب، الحمد لله. ثانية إعطاء من سأل بالله. نعم، سأل بالله إذا سأل أمرا مباحا في مهضور المسؤول فإنه يجيب، إذا سأل أمرا محرما لا يجاب، إذا سأل أمرا فيه ضرر أيضا لا تجيب إجابته. ثالثة إجابة الدعوة. نعم، وهي مستحبة على قول الجمهور إلا في العرس فإنها تجب. الرابعة المكافأة على الصنيعة، وهذا من حسن الخلق من الوفاء أن يكافئ من صنع معروفا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يكافئ بأحسن مما أهدي إليه، بأحسن من هدية، يكافئ بأحسن مما أهدي إليه. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم، من عجز عن المكافأة المادية فإنه يتحول إلى المكافأة المعنوية بالدعاء. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا يعني يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. تروا أن يعني تروا أي يغلب أو تعلم أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. من صفات الله تعالى الوجه، فلله جل وعلا وجه حقيقي، وجه كريم يليق بجلاله وعظمته. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والبخاري: إلا وجهه إلا ملكه. وهذا ليس كلام البخاري، إلا ملكه كما قال ابن حجر في رواية النسفي، وقال معمر: إلا وجهه إلا ملكه. والبعض يقول: إلا إياه. وهذه في مجاز القرآن، ابن حجر قال: إلا ملكه. وليس هذا كلام البخاري، لأن بعض أهل التعطيل يقولون أن البخاري تأول يأتون بهذه الرواية، يقول في البخاري قال: إلا وجهه إلا ملكه. في رواية النسفي البخاري قال: وقال معمر: إلا وجهه إلا ملكه. تكلم معمر المثنى لعبيدة، معمر المثنى في كتاب مجاز القرآن، وجاء في بلغة إلا إياه. وذكر أيضا عن المتين الطبري: إلا إياه، إلا وجهه يعني إلا إياه. فتقول: أكرمت وجهك يعني أكرمتك، أكرمت وجه فلان يعني أكرمته هو. إذا من صفات الله تعالى وجهه، وهو وجه حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله. أورد مالك حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. واختلف المراد على قولين، ما المراد بهذا الحديث؟ فيه قولان. قول أول يعني لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، يعني لا تقول: لا أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، أسألك بوجه الله كذا. هذا قول، لأن وجه الله لا يسأل به إلا الجنة. لا تقول: أنا أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، لأن وجه الله لا يسأل به إلا الله وإلا الجنة. هذا قول. قول الثاني أنك إذا سألت الله، إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل وجه الله: اللهم أسألك بوجهك الجنة. إذا سألت الله الجنة فلك أن تقول: اللهم أسألك بوجهك الجنة. تتوسل الله تعالى بها بوجهه، أو تسأل الله بوجهه: اللهم أسألك بوجهك الكريم الجنة. فلا حرج أن تسأل الله بوجهه الجنة. وإن سألت شيء من أمور الدنيا فلا تسأل وجه الله، لا تقول: اللهم أسألك بوجهك أن توفقني في عملي أو في دراستي، فإن هذا لا يكون إلا للجنة. إذا سألت الله بوجهه فسأله الجنة، لا تسأل أمر دنيوي بوجه الله تعالى. إذا أمور آخرة تسأل بماذا؟ بوجه الله جل وعلا. والشيخ ابن عثيمين يرى أن الحديث قد يشمل المعنيين، يعني كل معنى قد يشمل كل حديث. الجنة المقرب إليها من قول أعمالها، الجنة ما أوصل إليها، رسالة الجنة أو ما يوصل للجنة، هذا لا بأس به. إذا المعنى الأول أي لا تسأل واحد من المخلوقين بوجه الله لا تقول أسألك بوجه الله كذا، أسألك بوجه الله كذا، وأسألك إلهي أن تعفو عن خصمك بوجه الله، فإنه لازم بوجه الله إلى الجنة. هذا قوله. والقول الثاني أن هذا في سؤال الله، إذا سألت الله تعالى بوجهه فلا تسأله غير الجنة، الجنة يا والله ما سألت بوجهك الجنة يا خلاص. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، الجنة لا يسأل بوجه الله إلا غاية مطالبها الجنة. ثانية إثبات صفة الوجه، وأقول هذا على تقديري صحيح الحديث، وضعه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث عندكم في التحريف. نعم، ماذا قال؟ إنجاز أمور ما يكفي الجامع. نعم، إن شاء الله يضعف هذا يا أخوة. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللوم. باب ما جاء في اللوم، لو فعل كذا أو ترك كذا. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا الحرف لو في لغة العرب هو حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع، امتناع الامتناع يعني امتناع الجزاء امتناع الشر. الجملة الشرطية لها ركنان: شرط وجزاء. ذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، تذاكر فعل الشرط، تنجح جزاء الشرط. لو زرتنا لوجدتنا، زرتنا فعل الشرط، وجدتنا جواب الشرط أو جزاء الشرط. لو حرف امتناع يمتنع عن الجزاء يمتنع الشرط. لو زرتنا لوجدتنا، هنا امتنع أمران، امتنع الوجدان من امتناع الزيارة. لو زرتنا لوجدتنا، فلو حرف امتناع الامتناع يعني امتنع الجزاء لامتناع الشر، يعني كل من الشر والجزاء ممتنعان. فلو حرف امتناع الامتناع امتنع الشرط، امتنع الجزاء وامتناع الفعل، امتنع الوجدان لامتناع الزيارة. لو زرتنا لوجدتنا، لو كلمتني لفعلت. إذا هو ما فعل لأنه ما كلمه، امتنع الفعل لامتناع ماذا؟ التكليم. تقول لو أخبرتني، لو أخبرتني بهذا الأمر لا حضرت معي، لو ذكرتني لا أتيت بالجهاز. مثلا إنسان قال فلان يحضر معك الجهاز فنسيه، فقال لو ذكرتني لا حضرته. إذن هو لم يحضره لأنه لم يذكره، إذا امتنع الإحضار امتناع شو؟ التذكير. امتنع الجزاء امتناع شو؟ امتناع الشر، امتناع الفعل، امتنع الجزاء امتناع الفعل. فلو حرف امتناع الامتناع. باب ما جاء في اللو، يعني في اللو هل هذا تستعمل؟ هذا ورد حديث أن لو تستعمل الشيطان، هل ينهى عن استعمال لو مطلقا أم هناك تفصيلا؟ لا شك أن هناك تفصيل. لو تستعمل على عدة أوجه، تستعمل لو في عدة أوجه ولكل وجه حكم. الوجه الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. تستعمل لو في الاعتراض على الشر، كما حكى الله عن المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. هذا يقول ابن سلول لما خرج الصحابة في أحد وهو انسحب، قال لو أطاعونا ورجعوا من جيش المسلمين ما قتلوا. إذا اعترض على استعمال الاعتراض على الشر هذا محرم. إذا استعملت لو في الاعتراض على الشر فإن هذا محرم. هذا واحد. ثانيا أن تستعمل في الاعتراض على القدر، اعتراض قدر. وهذا أيضا محرم، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هو يعتذر على قدر الله، هذا أيضا محرم. قال لو جلسوا ما ماتوا ولا ما قتلوا، هذا كان الباطل. قل لو في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذين كتب عليهم القتل يقتلوا له في جوف بيته، وأنت كنت بدور الحياة لو ألقي في قلب المعركة وهو كنت بدور الحياة يحيى وينجو، ومن كتب الله عليه القتل يقتل ولو كان في وسط عياله وفي بيته يأتيهم قتل. إذن إذا استعملت لو اعتراضا على القدر فإن هذا محرم. ثالثا، أن تستعمل للندم والتحسر، للندم والتحسر، وهذا أيضا محرم. مثل إنسان أراد أن يشتري بيتا أو بجواره بيت، وهذا بيت عرض للبيع واشتراه شخص، فقال لو أعلم، لو علمت لاشتريته، لو علمت بيت لاشتريته، يقولها تندما وتحسرا، وهذا أيضا محرم إذا قالها، لأن فيه أيضا شبه بالاعتراض على القدر، في شبه بالاعتراض على القدر. نعم، لو علمته يقولها، هو يقولها ليس ما بخبر محض، يقول من باب الندم والحسرة. لكن قلت كان جبت كان نفس المعنى، نفس المعنى. لو علمته لا، أو يقول اشترى شيئا فخسر فيه، اشترى سلعة فباع، يقول لو أني ما اشتريتها لما خسر، ما خسرت خسارة، يقولها على وجه اللوعة والندم والحسرة، هذا أيضا لا يجوز. الثالث، أن تستعمل لو في الاحتجاج على بالقدر على المعصية، يحتج بها القدر على المعصية، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدنا، فهذا أيضا محرم وباطل. إذا استعمل إنسان لو في الاحتجاج بالقدر على المعصية فهذا باطل. لو شاء الرحمن ما عبدنا، لو شاء الله لهدانا، أو لو شاء الله ما أشركنا، هذا أيضا باطل. هذا الرابع. الخامس، أن تستعمل في التمني، وهنا حسب المتمنى، وحكمه حسب المتمنى، فلو تمنى خيرا فهذا جائز، ولو تمنى شرا فهذا محرم. كما يقول لو أن لي مالا لتصدقت، هذا جائز وليؤجر على هذه النية. وآخر يقول لو أن لي مالا لفعلت المنكر، وأيضا يكون هذا التمني محرما. إذن أن تستعمل لو في التمني، في التمني، وحكمه حسب المتمنى، إذا كان متمنى خيرا فهي مباحة، وكان متمنى شرا فهي محرمة، كما في حديث حارث الأشعري إنه من دون الأربعة أحاديث أبي كبشة الألماري، حديث أبي كبشة الألماري إنه من دون الأربعة نفر، وفي لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان في الخير، فهو من نصف أجره وسواه، وآخر يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو من نصف أجره وسواه، إذا حسب المتمنى، إذا كان المتمنى خيرا فهي جائزة، كان المتمنى شرا فهي محرمة. هذا الخامس. السادس، أن تستعمل في الخبر المحض، في الخبر المحض، إنسان مثلا غاب عن الدرس ولم يعلم به، فقيل له لماذا لم تأتي الدرس؟ قال لو علمت لجيت. هذا خبر، لو علم، لو أخبرني أحد، لو ذكرتموني لجيت، هذا خبر محض، هذا ليس في شيء مباح، يقول لو أخبرتموني لجيت. أو قيل له لماذا لم تحضر شيئا فلان، يقول لو ذكرتموني لجيت به، لو أخبرتموني لا يدري، لكن ما أخبرتموني. إذا هذا خبر محرم، هذا مباح لا بأس به. إذا هذه أوجه ستة في اللوم، أن تأتي اعتراض على القدر هذا محرم، اعتراض على الشر هذا محرم، للتلدب والتحسر هذا أيضا محرم، أن تأتي احتجاجا بالقدر على المعصية وهذا محرم، أن تكون للتمني تستعمل التمني حسب المتمنى، السادس أن تستعمل في الخبر المحرم هذا مباح. خلاص لو قال هم متنسما على الماضي لكن تنسى منه فات خير مثلا، لو يعني ليتني عملت كذا ما مضى. إذا كان ندما على محصول فهذا ندم توبة والحرص، يعني أخويا لو أني لو مثلا ارتكب محصول أقول له أني لم أذهب إلى هذا المكان لا أعد هذا المحصول، يقولها لو أني تركت الذهاب إلى تلك البقعة أو تركت الذهاب إلى ذلك المكان ما ذهبت ما وقع ما وقع. إذا قال من بابي الندم على المعصية هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان ندما على معصية، لكن إذا كان تحسر على القدر أو اعتراض على القدر فهذا الذي لا يجوز. إذن حسب نية القائل، حسب قصد القائل، كلها ترجع إلى قصد القائل. يقرأ. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون المنافقون لو كان لنا من أمر شيء، لهم سلطة ولهم كلمة، ما قتلنا هاهنا. إذن هم قالوا هذا كلام اعتراض على قدر الله، لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما كان من مكة الكفار من مكة ويكتل الناس هنا في المدينة. قال لو أنا عندي كلمة دي منسوا عندي كلمة ما كان حصل. قال هذا اعتراض على قدر الله وهذا محرم. الذين قالوا لإخوانهم وطاعتوا لو أطاعونا ما قتلوا. أيضا هذا فيه اعتراض على الشرع، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ومكثوا بمدينة ما قتلوا. إذا هو اعترض على القدر أو هو أنهم قتلوا، كله في اعتراض على القدر والشرع كلاهما، كونهم قتلوا هذا قدر قدر الله عليهم، هو اعترض على هذا القدر لأنهم ما أطاعوا. لو أطاعوا يعني كان لو سمعوا كلامه لما حصل أو ما حصل، وهذا اعتراض على القدر، هذا اعتراض على القدر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث صحيح مسلم، وأوله المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. والقوة هنا قوة الإيمان، قوة الإيمان وقوة اليقين، وأيضا قوة البدن، إذا كان في إمكانه أن يتقوى فهذا أفضل، إذا كان قوي في بدنه، إذا كان في إمكانه أن يتقوى فليتقوى. فالقوة مطلقة، المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذلك لأن القوة القوي هو أكثر تأثيرا في غيره بخلاف الضعيف، القوي يؤثر أكثر من الضعيف، والناس يتأثرون الأقوياء وليس الضعفاء، الناس يتأثرون في الخير والشر. إذا أثرنا بالأقوياء وليس بالضعفاء، وفي كل خير، يعني سواء كان مؤمن قويا أو ضعيفا أيضا حتى الضعيف فيه خير، يعني ليس عالما الخير في كل خير، لكن خيرية في القوي أكثر من الضعيف. ضعف الإيمان هذا في المقام الأول، وضعف البدن هذا يعني إذا كان بإمكانه أن يتقوى لا يتقوى، لكن لو كان خرقة ضعيف هذا لا يلام على ضعفه، يعني أنا شيء سبيلي، لكن لو كان بإمكانه أن يتقوى لا يتقوى، هنا يفضل القوي على الضعيف. يعني قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، في أمر الدين والدنيا احرص على ما ينفعك في أمر دينك وكذلك في أمر دنياك، كان مباحا. واستعن بالله ولا تعجز، أيضا في استعانة بالله في أمر الدين والدنيا، والنهي عن العجز، والعجز هو ضعف القلب عن فعل، أن يضعف القلب عن فعل أو ضعف الجوارح. والفرق بين العجز والكسل أن العجز يكون في الجوارح، العجز يكون في القلب والكسل في الجوارح. العجز يكون في القلب، الإنسان عاجز في قلبه وبالتالي تعجز جوارحه، والكسل يكون في الجوارح، هو يكون قادر لكنه كسول، يقضي على الفعل لكنه يكسل، هذا كسل. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء أي قدر لا تقول له أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، قل له أن لم أتي بهذا الطريق لما حصل هذا الحاجة، أو أني ألغيت البرنامج لما وقع ما وقع، لو أني لم أذهب إلى مكان، هذا كله من فيه نوع من الاعتراض على القدر أو التحسر. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان، إذن هذه لو بهذه الصورة مما لا يجوز، لأن ذلك في لأن في هذا اعتراض على ماذا؟ اعتراض على القدر. طيب، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قل قدر الله، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. ومسألة القدر يحتاج الإنسان إلى أن يذكر بها نفسه كثيرا، مسائل القدر الإنسان قد يغفل عن الإيمان بالقدر، إذا وقع له شيء ينسى أن هذا تقدير من الله جل وعلا، فيلوم الأسباب ويقول أنت السبب وأنت فعلت كذا وأنت كذا وكذا، وينسى أن الله تعالى هو الذي قدر هذا. فالمؤمن بالقدر يكون راضيا مطمئنا لله. لو قلت قدر الله هذا فعل فاعل، قدر الله فعل، لكن قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء الله فعل. طيب اقرا. قال رحمه الله فيه مسائل، الاولى تفسير الايتين في آل عمران. نعم مره. الثانيه النهي الصريح عن قوله لو اذا اصابك شيء. نعم. الثالثه تعليل المساله بان ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، لو تفتح عمل الشيطان، لو التي فيها من الاعتراض قد تفتح باب الشيطان الوساوس، تفتح باب الوسوسة وباب الحزن وباب الندم والتحسر. الشيطان يبدأ بالوسوسة، يبدأ في تحزين الإنسان، يصيبه بالحزن، يصيبه بالندم، يصيبه بالضجر بالكآبة، تفتح هذه النوع. لكن لو قال قدر الله وشاء فعل، هنا يرتاح باله ويريح قلبه. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أن يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه ويستعين بالله تعالى في أمر الدين والدنيا. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم، العجز وهو القعود عن فعل الشيء، أن يعجز أو يتعاجز، هو قادر لكنه يعجز نفسه ولا لا أقدر عنه وهو قادر عليه، هذا منهي عنه. طيب نقف قليلا واصل الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.